شلابة على زيت الكلادر يا أم شلابة شلابة شلابة شلابة على زيت الكلادر يا أم شلابة يا هالقطة عندك كم مديون على اللي صلح الشاهي ولا جابه